لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموسي تمام الأربعين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بقيت بقية في تفسير الحديث الذي نحن بسببه، وهو الحديث الثالث من باب الدلالة على الخير. والجملة التي نحن بسبب شرحها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وقد سأله أي سأل رسول الله علام مقاتلهم على أن يكونوا مسلما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفر على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لان يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خلاصه ما قلناه في الدرس الماضي والذي قبله أن القتال الذي شنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود سيدا لإجبار هؤلاء اليهود إسلام ليس إلا واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجبرهم يساكنون المسلمين، ولكنه لم يرد، بل نص في الوثيق سقى العلاقة بينه وبين اليهود على أساسها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم شن هذه الغارة عليهم لما علم أن اليهود يحرقون المؤامرات ليل نهار ضد اسلام المسلمين، وقد كان من اثار مؤامراتهم تلك الحرب التي اعلنتها احزاب العرب في الغزوة التي سميت بغزوة الاحزاب وغزوة الخندق. واما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعهم الى الاسلام، فذلك لأن مهمته أن يدعو الناس إلى الإسلام جميعا، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب. فلم تكن دعوة رسول الله اليهود إلى الإسلام تعبيرا عن أنه جاء يقاتلهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام ليس إلا، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف أن يدعو الناس جميعا في كل الأحوال وفي كل الظروف إلى الإسلام، فبالأحرى ينبغي أن يدعو هؤلاء اليهود الذين يكيدون المكر الخبيث ضد المسلمين. ثم قلنا بعد ذلك: هل هذا يعني أن الله عز وجل أمرنا نحن المسلمين أن نرفع للدول الغربية ذلك الشعار القائل نعم حرية العقيدة مسلمة؟ قل هل هذا الذي أوضحناه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر اليهود على الدخول في الإسلام وليس له أن يجبرهم، هل هذا يعني أننا نحن الآخرين نتبنى الشعار القاتل حرية العقيدة المتينة؟ قلنا في الجواب عن هذا ان هذه الكلمة لا معنى لها، وهذه كلمة باطلة في نظام العلم وفي نظام المنطق. وأوضحنا الدليل على ذلك وأعيد باختصار أن الاعتقاد انفعال قسري يتم في كيان الإنسان وليس فعلا اختياريا. فالإنسان لا يملك أن يعتقد ما يشاء كما يشاء، بل يملك فقط أن يوجه عقله إلى التفسير أو أن لا يوجهه إلى التفسير. فإذا فكر في شيء ما فلا بد أن يصل العقل إلى ما يحتمل، سواء رضي صاحب العقل أو لم يرضى. إذن العقيدة انفعالا قسريا وليس فعلا اختياريا. هذا الكلام يحب ان يكون واضحا في اذهاننا جميعا حتى تعلموا اي شخص ينطق به الغربيون ثم مقلدوها من بلادنا عندما يقولون حرية الاعتقاد مصونة. من هو هذا الذي يملك في دنيا البشرية كلها وفي أي عصر من العصور أن يوجه عقله إلى اعتقاد ما يحب؟ من هو هذا الذي يملك هذا؟ من هو الذي يملك أن يقول أنا أحب أن أعتقد مثلا أن فلانا من الناس ميت وهو حي، أنني إنسانا غنيا عظيما من الناس وأنا ليس كذلك، أما الوقت مثلا الآن هو في فترة الربيع وازدهار النباتات والزهور والأمر ليس كذلك، هل أستطيع أن أوجه عقلي وأتلاعب به ليعتقد ما أحب أنا في إنسان بهذا الشكل؟ لا يمكن أن يكون الإنسان حرا في أن يعتقد ما يشاء إطلاقا، بل العقل لا بد أن يعتقد ما يقتنع به، سواء رضي صاحب العقل أم لم يرضى. فأنا إذا رجعت إلى دفاتر حسابي وعدت إلى هذه الحسابات وضوابطها وفكرت بعقلي سأجد النتيجة الواقعية سواء كنت أحبها أو لا أحبها. فإذا كانت النتيجة أني خاسر فإن عقلي يقول لي أنت خاسر، ولو كنت أملك حرية الاعتقاد لرفضت من عقلي هذا الاعتقاد ولقلت لعقلي لا، بل أنا أفرض عليك أن تعتقد أنني رابح ولست خاسرا. يمكن هذا؟ لا يمكن. العقل يمتص ما يقتنع به، سواء قبلت أنت يا صاحب العقل هذا القرار أم لا، أمر واضح. وإذا لا يوجد شيء اسمه حرية اعتقاد في الكون أبدا، لكن ما الذي يوجد؟ يوجد حرية تفكير. هذا ما قد يشعر به الإنسان. أنا بوسعي أن أفكر في هذا الموضوع أو لا أفكر. وضعت أمامي فلسفة لمذهب ما، وقيل لي أدرس هذه الفلسفة وآتني رأيك فيها. أملك أن لا أفكر فيها أبدا حتى لا أشعر، هذا أملك. أو أيضا أملك أن أدرسها. قيل لي تعال نبحث في الموضوع الفلاني لنصل إلى الحقيقة الواقعية في ذلك. ممكن أن لا أشغل بالي بهذا الأمر إطلاقا، ممكن أن أفكر فيه. إذا أنا أملك أن أفكر في الأمر أو أن لا أفكر، هذا ما أملكه. أما النتائج نتيجة تفكير العقل فانفعالا حتميا وليس فعلا اختياريا. هذا ما شرحناه وهذا ما أوضحناه في درسنا الأخير. الشيء الذي أريد أن أضيفه، إذا عرفنا أن الإنسان يملك أن يفكر في أي الأمور أو أن لا يفكر، فقد اتضح لنا هذا. الآن الأوروبيون كثيرون هم الذين إن أريتهم كتابا عن الإسلام، كتابا عن العقيدة الإيمانية مترجما إلى لغاتهم، ينظر إلى العنوان ثم يشيع بوجهه عنه. إذا هو يملك أن لا يفكر ويتبع في هذا ما يراه، أو يتبع في هذا مصلحته الشخصية، أو هواه وشهوته، أو ردود فعله، أو عصبيته. يقول الإنسان الآخر يقلده يقرر أن يفكر، إنسان يفكر وإنسان لا يفكر. الإنسان يملك الحرية في هذا الأمر. هنالك في الغرب من ينشرون الفلسفة البابية والبهائية، إن صح أنها فلسفة، المذهب البابي والبهائي. في أمريكا كثيرون يحبون أن يدرسوا هذا المذهب، يقرؤون في ذلك، يمضون ساعات في يوم ويدرسون. هنالك آخرون يشمئزون من هذا ولا يدرسونه. هنالك أناس يتتبعون الديانة الزرادشتي، أصولها، جذورها، ماضيها، تطوراتها، يحبون أن يدرسون. هنالك آخرون لا يحبون أن يدرسون ولا يحبون أن يفكرون. إذا أن يفكر الإنسان أو أن لا يفكر يملك الحرية بذلك. هنا جاء الإسلام بقرار فريد من نوعه. الإسلام خاطب الإنسان وفرض عليه أن يفكر، وطلبه حرية أن يفكر أو أن لا يفكر، بل قال له يجب عليك أن توجه عقلك إلى كل ما يوضع أمامك من نظريات آراء علوم لتنتقل منها الحق وترفض الباطل. هذا هو قرار الإسلام. إذا الإسلام يفرض على الإنسان أن يعمل عقله وأن لا يبعد عقله عن الأمور التي تقدم إليه باسم العلم وباسم الثقافة وباسم المعرفة. إذن الإسلام حجز عن الإنسان نوعا من الحرية. ما هي حرية أن يفكر أو لا يفكر؟ وقال لا، بل ينبغي على الإنسان ما دام أوتي عقلا أن يستعمله ويفكر فيه. نقرأ هذا في كتاب الله في آيات كثيرة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى فتتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا ما يأمر نبي الله عز وجل. نعم. وإذا سبحانه وتعالى مدح وأثنى على فئة من الناس دائما وفي آيات متكررة في كتابه عز وجل، وهم أولئك الذين يتفكرون ويتدبرون ويتأملون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفنن في الحديث عنهم وفي دفع الإنسان إلى أن يسير سيرته، انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعندما يحاسب يوم القيامة الجاحدين والكافرين لا يحاسبهم على نتيجة اعتقادية لم يكونوا يملكون اختيارا فيها، وإنما يحاسبهم على أنهم لم يعملوا عقولهم ولم يفكروا. أفلم تكن لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها أو أعين يبصرون بها؟ نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء الذين حق عليهم عذاب الله عز وجل يوم القيامة ينطق حكم الله بحيثية هذا العذاب. ما هي هذه الحيثية؟ لأن التكفيرين من الناس يظنون أن الحيثية هي أنهم اعتقدوا باطلا، اعتقدوا أن الكون ليس له خالق، اعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة. حقيقة البار لا يحاسبهم على المعتقدات، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعقيدة أمر حتمي نتيجة انفعالية ليست داخلة في وسعه. إذا علام يحاسبهم الله أنهم لم يتفكروا، لم يعملوا عقولهم أبصارهم آذانهم. لو استعملوا العقول وأدوات العقول من الحس وأنواع الحس إذا ليصلوا إلى العقيدة الصحيحة بدلا من أن يصلوا إلى العقائد الباطلة الزائفة. هذا كلاما مهما جدا أن نعرفه. وهذا المعنى أيضا هو الذي يعبر عنه البيان الإلهي في الآية الأخرى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هيئناهم لجهنم. ما السبب يا رب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. جريمتهم ما هي؟ أنهم أوصدوا عقولهم عن التفكير، وأعموا أبصارهم عن أن تكون عينا لعقولهم، وأسموا آذانهم عن أن تكون هي الأخرى عينا لقلوبهم وعقولهم. فلما أسموا آذانهم وأعموا أبصارهم ولم يشاءوا أن يفكروا بعقولهم حق عليهم عذاب الله، لأنها جريمة وأعظم بها من جريمة. هنا هل يملك إنسان أن يقول هذا ظلم؟ أنا حر، إن شئت أفكر وإن شئت لا أفكر. لماذا يجبرني الله على التفكير؟ هل هذا كلام منطقي أيها الإخوة؟ لو قال لك الله عز وجل أنت مجبر على أن تعتقد ما أريد لكان الاعتراض واردا. أنا لا أملك أن أعتقد ما أحب. العقيدة انفعال. لا، العقيدة انفعال ما في كلام. لكن الله ماذا يقول؟ أنا أعطيتك عقلك، والشيء الطبيعي الفكر أن تستعمل عقلك أم أن تصله؟ أيهما الطبيعي والفطري؟ أن تكمل عقلك. فإن قال قائلا نعم أنا عاقلا ولا أحب أن أستعمل عقلي، فهذا إنسان يظلم نفسه ويحكم على قيامه بالسجود البشري. ولن تجد إنسانا يفعل هذا في سياق حياته العامة أبدا. هل هنالك إنسان يسير خطوتين دون أن يهمل عقله في الطريق الذي يسير فيه؟ هل هنالك إنسان نعم يذهب إلى متجره فيجلس في متجره من الصباح إلى المساء يتمر به دقيقة واحدة وهو لا يعمل عقله في متجره؟ مستحيل. هل هنالك إنسان يعود إلى داره مساء وينظر إلى أوضاع أهله وأولاده ثم لا يعمل عقله لواقعهم ولحال أبنائه وبناته وما كان عليه حالتهم في النهار؟ مستحيل. هل يمكن لإنسان فتح عينيه على الدنيا أن لا يفكر ولا يدرس ولا يتعلم؟ مستحيل. إذا أنت تعمل عقلك في رزقك، في رغبك، في ذهابك، في إيابك، ولا تعقل عقلك لحظة واحدة حتى إذا قال لك قيوم السماوات والأرض مولاك وخالقك، تعال فكر في مبدأك ومنتهاك، فكر في الوحي الذي أنزلته عليك أحق هو أم باطل، فلا فقط تقول أنا حر أن أفكر أو لا أفكر. لك أن تقول هذا إن حجبت نفسك عن التفكير بشكل كلي، أنت عندئذ فعلا معذور. إذا قال قائل لله والله أنا لا أريد أن أفكر، هذا العقل أنا وضعته جانبا ولا أريد أن أفكر فيه، لماذا؟ إذا كان عندما يسير في الشارع لا يفكر، يتعرض للسيارات الذاهبة والآيلة ولا يفكر، عندما يحامل يتعامل مع الناس بالمال والبيع والشراء لا يفكر، عندما يريد أن يبني أسرة لا يفكر. نقول والله لهذا الإنسان ألجا أن لا يفكر في أمور دينه، لأن هذا يسمى مجنونا وما على المجنون من حرج. أكيد الإنسان الذي لا يستعمل عقله أبدا الرصيد النهائي عن واقعه ما هو؟ مجنون بجدارة. نعم. وبناء على ذلك فهو إنسانا غير مسلم. لكن أن يفكر هذا الإنسان ويسلط كواشف الفكر على ما يحب ويهوى بكل دقة وبكل ملاحقة حتى إذا ناداه منازل الإسلام والدين خاطبه مولاه وخالقه قال لا أنا لا أريد أن يكفر، هذا الإنسان مجرم. ومن ثم حاقت عليه كلمة الله عز وجل وحق عليه بكل عدالة قول الله ولقد ذرأنا لجهنم، هيئنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لو لم تكن لهم قلوب لمنعوا، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل كلام سليم، لأن الأنعام تفكر بالزريبة، لا يمكن، الدابة تفكر وتصل إلى نتيجة إيجابية ضمن ما أقامها الله سبحانه وتعالى فيه من نسق وأصول معايش وحياة. تكليف الله للإنسان هذا هو حقه، الإنسان مكلف أي مكلف بأن يفكر، لا يجوز له أن يعكر عقله عن التفكير أبدا. ثانيا فكر سيتصارع لعقله مع النتيجة حتما. وما لا يوجد تكليف، لأن الله لو كلف أو لم يكلف عقله ماذا سيصنع؟ سيمتص الحقيقة التي سيصل إليه. هنا التكليف الثاني هو أن ينسجم الإنسان بعد ذلك مع قرار عقله. فكر فهديت إلى الحق وتفاعل عقلك معه، لا يجوز لك أن تخفي هذا الحق الذي آمنت به في حمايا قلبك، وأن تخفيه عن لسانك، وأن تتظاهر بأنك لم تعرفه ولم تقتنع به، وأنت الذي عرفته واقتنعت به، هذا غير جائز. بل يجب عليك وقد عرفت وآمنت أن تصطبغ سلوكا ولسانا وإذعانا بهذه الحقيقة التي تفاعل معها عقلك وآمن بها. هذا هو التكليف الثاني. ثم التكليفان لا ثالث لهما. أولا، لا يجوز لإنسان أن يعطل عقله عن الفكر بأي شيء. لو أن ملحدا وضع أمامي مجلدا عن الوجودية وقال هذا حق، وأنا يعني أرفع عن كاهل هذه المسؤولية وأحملك مسؤولية البحث عن هذا الحق، أقرأ إن كنت أهلا لمعرفة هذا العلم مثقفا أقرأ. وسأجد أخيرا إن كان حقا أنه حق وما المانع من أن أعتنق هذا الحق لأتبنى، وإن وجدته باطلا بطبيعة الحال فإن عقلي سيرفضه. لن يجب بعد ذلك أن يكون سلوكي متناسقا مع قرار عقلي. جاءني من وضعني أمام فلسفة أخرى المادية الماركسية أقرأها إن كنت أعلم، أعيد أقول إن كنت أعلم لذلك، وإلا أقول والله يا أخي أنا ثقافة لا تخيرني دراسة هذا الشيء، لأنك عاجز عن دراسة هذا الأمر، لكنك إن كنت أعلم في مستويات الثقافة فدرس وستصل إما إلى أن هذه الفلسفة باطلة عقلك سيتفاعل مع بطلانها وسيزعم ببطلانها، وعندئذ لا بد أن يعلم سلوكك عن بطلانها، أو سيقول لك عقلك هذا كلام سليم وصحيح بعد الدراسة الدقيقة الكافية عن الشوائب والخلفيات العصبية ونحوها، إن رأيت أن هذه الفلسفة حق قل والله حق وما عليك أن تتبنى الحق. هذا هو دين الله عز وجل. عندما يفكر في الآراء التي تضع أمامي وفي الفلسفات التي نعم أثنى لها التميمة والرمي، وطبعا الإسلام أيضا منها، أضع الإسلام بين هذه المجاهد والأفكار، أدرس هذا وهذا وهذا وذاك، وعندئذ لا بد أن يلتقط العقل ما هو الحق. العقل هذه وظيفته، فإذا التقط الحق لتجد أن الحق هو الإسلام، وعندئذ لا يجوز لك أن تتكبر، لا يجوز لك أن تعاند، لا يجوز لك أن تقسم يقينك وقناعتك بالإسلام في تلافيف من عصبيتك وتخفي هذه العصبية وراء صدرك. هذه جريمة وقحة. نعم لا يجوز ذلك أبدا، بل يجب أن تستعلم بالنتيجة التي وصلت إليها. هذا هو التكليف بكل إطره وبكل مجانيه. خطوتان اثنتان، المعرفة لا بد أن أفكر، ثانيا السلوك المتفق مع مبادئ المعرفة. إذا سلك الإنسان هذا الطريق هدي إلى الله وعرف الله ولم يقطع أبدا عن هذه المعرفة القدسية أبدا. العقل لا يملك دائما، مالك مع العقل حياة أخرى. ما هي البيئة؟ البيئة تؤثر، العصبية تؤثر، التقاليد تؤثر، الشعارات والأهواء تؤثر. ماذا نقول نحن في الجواب؟ صحيح، البيئة تؤثر. وقديما وحديثا علماء التربية وعلم النفس يعدون 7 عوامل غير مباشرة للتربية. من هي البيئة؟ البيئة هم من عوامل التربية، العصبية، التقاليد، العادات، هذه كلها تؤثر. ولكن ما هي مهمة الإسلام الذي شرف الله عز وجل به هذا الإنسان؟ مهمة الإسلام أن يعلم الإنسان كيف يتخلص من هذه الأحاديث كلها ويتحرر منها جميعا ليستسلم لشيء واحد فقط ألا وهو الحق. الإنسان لا يملك أبدا السعادة الحقيقية إلا إذا سعى سعيا خفيفا كي يعتق نفسه من العصبيات ومن ردود الفعل ومن عقد النفس ومن وحي البيئة، يتحرر من هذا كله لينساع لصوت العقل الساكن من الشوائب. هذا هو الإنسان الذي يستطيع أن يحصر على مقومات السعادة. وإذا أردنا أن نعلم ما هي أهداف علماء التربية في كل ما ألفوا في كل ما صنفوا، نعلم أن هدف علماء التربية شيئا واحد هو تحرير الإنسان من ربك كل العوامل إلا عامل واحد هو العقل. هذا معنى التربية. التربية مهمتها أن تحررني من عقد نفسي، من ردود فعله، من وحي غرائزي وشهواتي، من سلطان بيئتي، وأن تسلمني لمؤثر واحد فقط هو العقل. يعني إلى كل ما كتبه علماء التربية تجدون بحيث التربية جميعا تطوف حول هذا المبدأ. فإذا كان الإسلام هو المخطط الأول ووادع العلاج الأول كي يتحرر الإنسان من هذه الأحاديث كلها التي تشف به من أجل أن يرقى إلى سعيد التعامل مع العقل، فأي شرف أسمى من دين يرقى بك إلى هذه الدرجة؟ نعم، ذلك تحرر من البيئة. والإسلام يعلمك كيف تتحرر من البيئة، بل فنون التربية كلها تعلمك التحرر من البيئة. والعجب أن كثيرا من الإخوة الشباب وغيرهم يظلون يسألون بأسلوب الاعتراض والاستشكال. الإسلام يكلفنا شططا، يكلفنا عندما نكون قد نشئنا في بيئة منحرفة أن نتحرر من بيئتنا، وهذا غير ممكن. سوزان الرجل اللي عايش في الغرب المتأثر ببيئة كافرة جامحة إباحية، ما ذنبه وهو كريشة في الهواء يتفاعل مع بيئته وأمواج بيئته؟ أيضا ربما ضرب لنا المثل بشاب نشأ في بيت منحرف، والده، أمه، أقاربه كلهم منحرفون تائهون، يقول لي ماذا ينتظر مني وأنا أعيش في دار هذه حالها إلا أن أعيش كبقية أفراد الدار. هذا الكلام باطل، بل أقول هذا كلام خرافي. ويعلم السائل أنه كلام خرافي، لو أنه ترك الإسلام ونظر إلى تفاعل هذا الشاب مع أي مبدأ آخر غير الإسلام، هل يظل هذا الشاب رغم الاعتقال لسجن بيئته أهله أسرته أن يتحرر؟ عندما وجد الشاب أن والده تاجر، جد تاجر وعلته إلى الأخرى أيضا تمارس التجارة، هذا الشاب هل يعني هذا أنه هو الآخر بشكل آلي اتوماتيكي لا بد أن يصبح تاجرا، أم إن هذا الشاب يملك أن ينظر إلى السوق ويفكر ثم يقول لأبيه والله لقد فكرت واخترت أن أدرك السوق، واخترت أن أكون طبيبا أو اخترت أن أكون مهندسا، يشك تيار أهله وأسرته منذ قرون متطاولة ويخالفهم جميعا ولا يجد عمكا في ذلك، يكون هذا أم لا؟ وهل في هذا من مشقة أم لا؟ بل أنا أسأل كم هم الشباب الذين توجهوا من حياتهم الدنيوية إلى المنهج ذاته الذي كان يسلكه آبائهم وأجدادهم، والله لا يبلغون ولا 30%، وأكثرهم يشق لنفسه طريقا آخر. تستطيع أن تشق لنفسك طريقا تحرريا في نطاق التعامل الدنيوي، حتى إذا سمعت نداء الإسلام وخطاب الله عز وجل تحولت من أجل التمرد والتحرر ورجعت إلى حالة الانكماش والتقلق في البيئة وشكلت عجزك وضعفا، ما هذا؟ هذا عبارة عن ازدواج لا يمكن أن يقبل بالعقل بشكل من الأشكال. ثم أقول العكس، ألا تجد عشرات من الشباب الذين درجوا من أسر محافظة مسلمة متدينة، آباء وأمهات وأقارب، وإذا بهؤلاء الشباب انحرفوا إلى أقصى التطرف الإلحادي. تقولونها؟ أعد لكم أسماءهم؟ تجدون أسماء آبائهم مشايخ وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام. كيف أمكن هؤلاء الناس أن يتحرروا وأن يكسروا طوق البيئة والتقاليد وما إلى ذلك؟ وعندما يقول قائلا مثلي لشاب من هذا الفريق، ألا ترى إلى أسرتك واستقامتها؟ ألا ترى إلى داركم وهي دار الإسلام؟ لماذا تنحرف؟ يقول محاضرة في ضرورة التحرر من البيئة وفي ضرورة التحرر من التقاليد، وأن الإنسان ينبغي أن يكون له عقل مفكر. طيب يا أخي، أملك أن تكون محاضرة طويلة عريضة عندما أنتقد تحررك من الاستقامة على الإسلام إلى الجناح عنه، ولا تملك أن تكون مثل هذه المحاضرة عندما تشكر من أن أسرتك منحرفة ولا تعلم كيف تتحرر من قيد أسرتك. لكن نفسك هذه المحاضرة هنا أيضا، أليس الأمر كذلك؟ ثم انظر إلى الغرب، وهم يحتجون لنا بالغرب. الغرب كيف يدخل الإسلام في كل يوم عشرات الناس في كل موضع من بلاد الغرب الأوروبي؟ الأمريكي أيضا لكن أقل. نعم، كيف يتم هذا؟ كيف أصبح عدد المسلمين الفرنسيين في فرنسا اكثر من 200,000 مسلم ومسلمة. هذا اقل رقم اقوله حتى لا ابال اقل ما فيه. وهنالك ارقام اكثر بكثير. كيف دخل؟ كيف استطاع ان يحكم القلوب تقاليده؟ كيف استطاع ان يتحرر من جاذبية البيئة؟ من عقل تفكير. وما يصدق على هؤلاء الناس يصدق على كل انسان. الله سبحانه وتعالى ما كلفك ان تتشرف بالتمسك بدينه فكرا اولا وسلوكا ثانيا الا وزهدك بالاسباب الميسرة لذلك. لا تتصور ابدا ان الله عز وجل يظلمك يدفعك الى العمل ثم يحرمك من الوسائل والاسباب. الرب ارحم من ان يفعل بك ذلك. خلقك اودع فيك الفطرة الايمانية اودع فيك العقل الناضج الساجد لدين الله عز وجل اودع فيك العاطفة الجياشة بحب الله عز وجل اودع فيك الروح التي تحن الى دارها دائما مهما اتيت الله عز وجل. كل هذه الاسباب ميسرة لك مهيئة ليصلك الى الهدف الذي امرك الله عز وجل ان تسعى اليه. وزاد على هذا فارسل اليك رسلا وقد وخاطبك بكلام لا يمكن للعقل ان يرتاد في انه كلام الله سبحانه وتعالى. فمهما عظمت السدود بعد ذلك ومهما عظمت انحرافات البيئة ومهما اشتد خصام المجتمع لك فان الاسلحة التي مكتها والقدرات التي جهات كفيلة ان ترد الضياع الى بعيد قامت على رشد الاسلام والاشكال غير يارب شكل من الاسباب. ماذا اقول على معنى التكليف؟ الدولة الاسلامية مكلفة ان تدعو الناس الى ان يفكروا طبعا. مكلفة بان ترفع لواء الدعوة الى الله حوارا نقاشا جدالا بالتي هي احسن. فان انشاء للحق فيا مرحبا وان لم ينفع الواحد منهم للحق فان جهنم واسعة جدا عرضا وطولا. والمصير معروف هذه هي الحقيقة. ولكن هنالك حالة هذا الانسان الذي دعوناه فلم نسمع رجوناه ان يفكر فلم يفكر حالات يمارسها الانسان بممارسته لا يحدث اضرارا بالمجتمع يحدث اضرارا بالاخرين ايذاء بحرية الاخرين. نحن امام هذه التصرفات نفاسعه في الدنيا ونضرب على يديه في الدنيا ولا ننتظر عقاب الله عليه في الاخر. لاحظوا هذا المعنى. رجل دعوناه الى ان يسلم ويؤمن من اهل الكتاب من اهل الديانات الاخرى ثم رعاية من اللي طيب باللغة العامية تستفيد كيف. ولكن اذا دعوناه الى ان لا يظلم فاخذ يظلم. إذا دعوناه إلى أن يجعل عقيدته بين جوانحه ويمارس عقيدته كما يحب بينه وبين نفسه ولكنه راح يجعلها جرثومة ينثرها بين الناس. يدعو إلى الإلحاد يدعو إلى الكفر أو أخذ يسخر ويشتم ويسيء بسباب ونحو ذلك مقدسات الاسلام كما فعل ذلك الارعن رشدي ابو سلمان رشدي. في هذه الحاله ماذا نسمع؟ لا نقول والله الذنب ولا الذنب يا اخي. نحن ما مكلفين باكثر من ان ندعو الى الامر السلام هو هنا يؤذي ويصير، ففي هذه الحالة نضرب على يده، وكل ما سجله الشارع من حدود وعقوبات لم يسجلها الشارع في دار الدنيا من اجل انه كفر بالله، عقاب الكافر ينتظره يوم القيامة، لكن هذا العقاب يسجل عليه ويثبت في دار الدنيا بسبب انه بانحرافه سلك مسلك الايذاء للاخرين، الانتقاص من حقوقه. من اجل هذا شرع الله ما شرع من العقوبات التي ندركها في الفقه الاسلامي، ونقف عند هذا الحد ونكمل ان بقيت سنه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.